ولم يكن له متابع او لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع او بشاهد. فحديث المنينة وان الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقل اسناده من حيث فرد من افراد رواده كفلوه بن سليمان رضي الله كلهم ثقات اثبات. لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث الا في راويه الاول وهو ابن عباس وهو طهار يزيد، فقالوا بان الوهم جاء به ابن عباس، ذلك لانه كان صغير السن من جهه، ومن جهه اخرى انه خالف في روايته بصاحب القصه اي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي منزولة، فقد صح عنها انه عليه السلام تزوجها وهما حلال. اذا هذا حديث وهم في روايه الاول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، اربع كلمات تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون اطول منه له امثله اخرى في صحيح البخاري. الناس يكون الحديث اصله صحيحا لكن احد رواته اخطا من حيث انه ادرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجبين من اثار الوضوء. الى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيره. زاد احد الرواه في صحيح البخاري فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزيه وقال شيخ ابن تيميه وقال الحافظ المنذري وعلماء اخرين هذه الزياده مدرجه ليست من كلام الرسول عليه السلام وانما هو من كلام ابي هريره. اذن الجواب تم حتى الان عن الشطر الاول، اي انتقدت بعض الاحاديث وسبقت من ائمة كثيرين، اما انني الفت او الف غيري فانا ما الفت، اما غيري فقد الفوا لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جواب ما سألته. تفضل. ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأده حتى نجنه بالقسطاس المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا